الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما مش محتاج طبعا تمام عايز ازعل حد واطلعه بره بس طلع لحضره النبي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ربنا يا سيدنا نعم ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك سبحانك الذين يذكرون الله سبحانك سبحانك سبحانك

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ونادي ينادي للإيمان